وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله لو فكر لأحدنا أن يصل من نافذة يرى منها العالم أجمع فينظر إلى هذه الأخلاق من البشر، لو قدر أن تقل من نافذة ترى فيها كل البشر في العالم فإنك ستنظر إلى هؤلاء الناس أخلاقا متباينة وأسباب متفرقة واتجاهات مختلفة وتوجهات عجيبة. سترى بعضهم يمشي في منحنيات وبعضهم في منحدرات وبعضهم في معوجات يمشون في خطوط متشابكة وأحيانا متلاحمة وأحيانا متناثرة وأحيانا متضاربة. ووصف هذه الظلمة الشارحة التي ترى فيها هؤلاء البشر يتصارعون ترى حقا نجيرا واضحا مستقيما في وسط هذا كله متميزا قصب عليه نور وفيه وضوح. قد ترى الذين يسيرون فيه قليلا ولكن الامر لا يعود الى القله او النذر وانما تنظر الى استقامته ترى عليه اناسا يحملون مساحب ويدعون الناس هلموا هذا هو طريق تعالوا هذا سبيل النجاه. وقد يسمع من يسمع ولا يجيب من قدر الله له الا الليل. لا شك ان هذا الخط المستقيم هو صراط الله المستقيم صراط واضح عليه نور فيه سالكون يحاول الكثيرون كل فتره وكل زمن ان يديروا عليه الغرار وان يحاولوا سمت معالمه فيقبض الله بهذا الطريق من يزيل الرمال عنه ويبين معالمه ويظهر ثوابه ويظهر الحق فيه. نسال الله ان يهدينا واياكم الى الحق. نعم هذا الطريق الواضح تلك الطريق الواضح النيره هي دينه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. من الذي وصاك يا عبد الله؟ ان الله ربك الذي خلقك وسواك وعدلك والهمك وارشدك دينه الله. وللأسف الشديد تجد مع اصطفاء هذا الطريق ونوره مع بيان هذا الطريق ووضوحه تجد كثيرا من المسلمين يتنكرون هذا قرأ أبعد عن هذا في الأسبوع الماضي أن فرنسا أصدرت نسبة فيها 3000 كلمة من أصل غير فرنسي حرمت على الفرنسيين أن يتكلموا بها وقررت غرامة على من ينطق بكلمة ليس من أصل فرنسي. وأيضا تدخل هذه الأخبار العجيبة أنه في اليابان حرموا قانونا أصدروا قانونا يحرم أن يقول المدرس للتلميذ بالفاظ أنت غبي أو لا يكرهني أن تكون تلميذا أو لا تستحق أن تكون تلميذا أو أنت فاسد أو لن تصلح أو أنت لا تستمر في اليابان. وقالوا أن هذه الألفاظ لا تنبه العقل الياباني الذي احترم على مستوى العالم. فقلت سبحان الله شيء عزيز أن يعتز الفرنسيون بلغتهم وأن يعتز اليابانيون بعقلهم وألا نعتز نحن بديننا. نعم إن عندنا ما نحتز به أعظم مما يحتز به الآخرون بل كل ما يحتز به الآخرون كالنعال أمام ما نحتز به. الحمد لله على نعمة الإسلام وجواب أبينا. نعم قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم هذا محل الفخر أن مكان عمر في قصة ينبغي أن نلهمها أطفالنا ونعلمها إياهم ونضغطها دائما على حسين. قصة مشهورة قصة عمر مع أبي عبيدة بن الجراح في فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس، اللهم رد إلينا بيت المقدس، اللهم إنا نسألك أن ترده إلينا بعز ونصر وتمكين. نحن في تحرير بيت المقدس مضى عمر وقد ابى هؤلاء ان يعطوا المفاتيح الا في يد عمر بن الخطاب. فجاء وكان قائد الجيوش يومها ابو عبيده ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. وجاء عمر هو غلام له يتقاتلان الطريق، عمر يركب مرحلة والغلام يركب مرحلة، فكان الغلام راكبا واعترضتهما مخاضة قبل دخوله الكوكوس اعترضتهما مخاضة ما آسفين. فخلع عمر عليه ووضعهما تحت حيطه وقاد بالغلام وهو راكب الدابة وخاض المخاضة برجليه. فبلغ الطين ركبة وثوبه فيه كذا وكذا رقعة ولقيه أبو عبيدة وأبو عبيدة لقى لقي الأساتذة ورأى ما هم فيه ذهب وحرير ورسوم وزينة وأسرة وأخبارا فكأنه يخطر عمر أين الملابس الرسمية يا عمر؟ كيف ستدخل على القوم وثوبك فيه رقع والطين إلى ركبتي والغلام واقف وأنت تقول كيف؟ فقال لو أبهد الملابس ثوبين خيرا من هذا تلقى بهم القوم فإنهم يعظمون عندهم النظر. فبكى عمر وقال أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قال لا يتوزع عمر إنا كنا أذل قوما فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة لغيره أذلنا الله. نعم يا ملهم عمر يا محدث عمر قال لا قانونا نجده اليوم حياتنا نجده أننا لما تخلينا عن عزة الإسلام صرنا أذل قوم على ظهر الأرض يوم القيامة. نعم يخاطبك ربك فيقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا يقول ربك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء بيدك الخير وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. العزه لله جميعا يعز من يشاء ويعز من يشاء. اللهم اعزنا بالاسلام. نعم هذا قانون ثابت. كنا أجل قوم من القائل عمر عربي صح إلى من ينادون اليوم في عرف القومية قومية عربية إلى من ينادون من عرف مختلفة أنهم عرب أو أنهم فراعنة أو أبي شاك من كل هذا. هذا عمر العربي يقول كنا أجل قوم كنا أجل قوم فأحسن الله موسى فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نعم هذا منطق العزة عند المسلمين. هذا منطلق العزة عند المسلمين. هذا ما نعتز به ونفخر به على العالم اجمع. اننا مسلمون. الحمد لله هذه نعتز بها. وفي سياق كلامنا عن تلبية الفتح. أن الرب يفضلك على هذا أن يحتز بهذا. إن كثيرا من الناس اليوم وهم يحتزون أن يحتزون به شهادة عالية أو منصب رفيع أو مال وكيل أو جاه عريض أو عزوة وجمهور أو شهرة ومال يبحثون عما يعرفون به يتميز الموعظ فيحتز بلا إله إلا الله يعتز بهذه الشهاده الغريبه نعتز بها انه مسلم مسلم ان يلح فيها على اذان ابنائه انه هو ليس الشهاده تعتز ولا بمركزك الاجتماعي تعتز ولا بمالك الذي في جيبك تعتز ولا بمن حولك من الاصدقاء تعتز ولا بمنصبك تعتز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم بهذا أعتز بكون مسلم ورغم الطفل على هذا ولا هنا نتوقف وقت القاضي ما معنى كون المسلم هل يكون نستشعر بما كان يستشعر الناس نستغفر اننا مسلمون يعني ماذا يعني كون ماذا يعني انتماء الاسلام مجرد اكتساب الميلاد مسلم في البطاقه مسلم بل بمجرد اني ادخل المسجد واؤدي الصلاه انتهت القضيه. ما معنى كون هذا امر ينبغي ان نفهم معه والله مهمة جدا للجميع كبارا وصغارا، لأربي طفلي على معنى أنه مسلم. ما معنى أنه مسلم؟ فقط مجرد كلمة شعار؟ لا، إن الإسلام إخوتي في الله دين ورائي يتعامل ورائيا، دين نزل البشر. أحب في الإسلام، ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ ما معنى كوني مسلم؟ أولا أن أكون مسلما في عقيدة الله. والحديث في اليوم الفتاة طرأ عليها تحريف كثير وفرق عمدا بين العقيدة والشريعة، وهذا أخطر ما في المسألة. نعم، إنه تم تفريق بين العقيدة والشريعة بمخصصات ماكرة زاهية، الفرق بين الدين والحياة. صار الدين في عرف كثير من الناس مجموعة من الشعائر أو مجموعة من الحقائق، حتى صرت تسمع الدين في القلب وحرية الكفر، حرية الاعتقاد. من شاء أن يسلم فليسلم، ومن كان مسلما وشاء أن يكفر فليكفر. وخذوا خرج هؤلاء الملحدون على الناس بتلك الحقائق الفاسدة، بتلك الحقائق الفاسدة أن الدين لله والوطن للجميع، أن الدين لا علاقة له في حياة الناس ولا بالسياسة ولا علاقة للدين بشيء من هذا. كلام كبير، ظن معه المسلمون ان هذا هو الواقع وهو خطأ. لابد ان يعتقد كل منا ان الدين نزل ليحكم الحياة كل حركة فيها وسكنة، كل حركة فيها وسكنة يحكمها الدين، دين الاسلام. نعم، هذا مقتضى كونك عبد. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكونك عبد لا تتحرك الا باسم سيدك ومولاك. اذا اردت ان تاكل فاستسر سيدك. لا تاكل فاستاذنه. يا رب اكل هذا اللحم حلال ام حرام؟ يا رب اكل هذا الفيء حلال ام حرام؟ يا رب ادرس هذا الكتاب حلال ام حرام؟ المسلم مخلق بضوابط الشرع، ولذلك في تعريف الاسلام يقولون: الاسلام هو الاستسلام لله التوحيد، والانقياد له بالطاعه، والخلوص من الشرك، والبراءه من الذنب. تعريف الاسلام: الاسلام هو الاستسلام لله التوحيد. الاسلام كما يقول صاحب الطحاوية: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاسلام. استسلام كامل في كل شيء. اخوتاها، الاسلام دين وحياة، عقيدة صحيحة تبني بها الكون كله، يسير على مقتضاها الكون كله. لا يكون الدين كما في حس بعض الناس، ادم هنا مضيف خلاص ويسير الى قلبك. لا، هذا دين المرجوح الذين يفرقون بين العلم والعمل، بين الاعتقاد والعمل. انما الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ان يعتقد المسلم أن هذا الإسلام يحكم حركة الحياة كلها. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن يعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن كان في هذه القضية فإنها من محرقة معنى كونك مسلما ان تكون مسلما في عقيدتك، اولا عقيدتك في الله. فالمسلم يعرف الله، يعرف ربك الذي يعبده، يعرف ربك الذي يوحده، يعرف ربك الذي يحبه، يعرف ربك الذي يدعوه، يعرف ربك الذي يرجوه، يعرف ربك الذي يخافه. والا فاذا كان المسلم لا يعرف ربك فانه يعرف وهما، يعرف وهما. لا بد ان المسلم يعرف الله، يعرفه معرفه جيده من خلال القران. ففي القران وصف الله له الاحسن، وتعرف في القران الى خلقه بالاسماء والصفات، ثم عرفنا بالله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فوصف ربه وهو اعلم الخلق بالله، وعرفنا اياه من خلال هذا. نؤمن نعتقد عقيده صحيحه في الاسماء والصفات ان نعرف الله، وان نمر هذا ما جاء معتقد السلف رضوان الله عليهم اجمعين، ان هذه الاسماء والصفات كلها كما اراد الله. قال الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: اؤمنوا بما جاء من الله على مراد الله، وآمنوا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ان اعتقد هذا عقيده صحيحه، ان اعرف بها ربي، اعرفه فاحبه واخافه وارجوه وادعوه وانيب اليه واخبط له، اعتقده لانني اعرفه. هنا يكون المسلم مؤمنا في عقيدته. اما مجرد الكلمه، مجرد الكلمه مثل واحد، فهذا شيء اخر لا يأت معه الايمان. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. نعم اخوتي، ان الايمان الذي يثبت في القلب وينفع عند السلاسل هو الايمان الذي طبعا العلم. لذا قرر الله دائما الايمان بالعمل، دلاله على ان الايمان هو العلم، هو العلم والاعتقاد. فينبغي ان يكون مسلم لكي يكون مسلما، ان يكون مسلما في عقيدته، مسلما في عقيدته. للاسف الشديد، وهذا موضوع ذا عرضا، مساله الزلازل التي كثرت هذه الايام. اللهم انا نعوذ بك من الزلازل والفتن. نعم، وللاسف الشديد انها ضعف تاثيرها في حق المسلمين، فاعتادوها وصار الامر كالامل عاديا، حتى ان كثير الناس يتحادثون. شفت الزلزال امبارح؟ هكذا زلزال عادي، الناس صاروا يتفرجون. ورحم الله عمر ورضي الله عن عمر بن الخطاب لما زلزلت الارض على عهده، طاب بيده وقال: مالك مالك مالك. ثم قال: اما لو كانت الاخره لحدثت اخبارها، لحدثت اخبارها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما نفع يومئذ يحدث اخبارها. اما لو كانت الاخره لحدثت اخبارها، وما زلزلت الا لامر احدثتموه، احدثتموه، والله لو عادت لا اسافركم فيها ابدا، ابدا لا اسافركم. هي تزايد الغضب، غضب الزلازل الخطايا من آيات الله الكبار التي يخوف بها عباده. كثرة الزلازل لدرجة مذهلة، ولا شعور أصلا. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا ما حصل. تنزيل من الله، تنبيه من الله، تخويف من الله. كثرة الزلازل من علامات الساعة، من علامات الساعة كثرة الزلازل. غاضوا بسبب الذنوب والمعاصي، الأرض تغضب بكثرة ما يحصل على ضررها من المعاصي. آية. والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ولكن قومنا قد أخذهم قول الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا نحن على طغيان والناس لا يسمع ولا نسمع. اللهم نقصنا من غفلتنا يا رب. نعم المسلم الحق بالعقيدة الحقة إن يرى شيئا من هذا يرفض العقيدة نعم ظهر علينا الشرائح بما فيها من خبث ونجس ودنس يقولون أن أولياء الله الصالحين حققوا الجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. صرف حتى في مثل هذا صرف في مثل هذا كثيرا لا تجدهم يشركون حتى في الجزاء. إن الذي زاد من الزلزال هو الله لا الأولياء ولا غيرهم هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إنما المانع الضار وهو الله. اللهم إنا نسألك أن تحملنا على التقويم وأن تتوكلنا عليه وأن تحشرنا في زمرة الله. فالمقصود أن المسلم المسلم حق ذو العقيدة الصحيحة إذا رأى شيئا ربطه بالعقيدة الصحيحة هو صحيح لأن من العقيدة يؤمن بعلامات الساعة من معتقد أن تؤمن بعلامات الساعة لأنها إخبار للغيب بما سيكون تؤمن به معتقدا نعم أن يكون المسلم مسلما في العقيدة أن يعرف الله أو غير الله. ثانيا أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم لا تطهروني لا تطهروني أي لا تمدحوني وفي رواية لا ترفعوني فوق منزلتي لا تكون كما أفرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم من الرب تسلك من نعومة منذ نعومة أوقات على مثل هذا ألا يغلو رسول الله فمن باب أولى لا يغلو حبيبه إن كثيرا من أفضلين أيها الإخوة اليوم مع أبيه وأبوه معه فانجح ورده بما ليس فيه فيغتر الوزن والعداد مثل هذا حتى إذا وجدته في العقيدة غضب ورفض أن يسمع فتكون ما يدعو أن يسقط ورأيا على الحقيقة على أم ربه فلا يملك إلا في النار والعياذ بالله. نعم اجبال ان يعتقد عقيده صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يتبع الا النبي محمد من البشر كما تعبدنا الله بكل واحد شاء الا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يتعلم هذا ان اوامر الرسول كاوامر الله من يطع الرسول فقد اطاع الله. أن يعتقد هذا ماذا ما يفعل أهل عصرنا حين يسمعون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يظلون يفصلون فيها وينظرون ويبحثون ويسألون نفسك ولا لا أبدا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم ان يكون مسلما في عقيدته عقيدته في رسول الله عقيدته في اليوم الاخر. وهذا مهم جدا اخوتي ان يرتبط حلف المسلم باليوم الاخر. وقد ذكرنا لمما شيئا يسيرا عرضا في الخطبه الماضيه عن ان من المشابهات التي وقعت بين المسلمين وبين الكفار التنافس على الدنيا. وانما سرع سوء المسلمين في التنافس على الدنيا انهم لم ترتبط قلوبهم بالاخره ابتغاء الله في الحق. لو ارتبط قلوبنا بالاخره لكنا كما قال النبي محمد ما لي ولي صلى الله عليه وسلم ما لي ولي يعذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمه الدنيا فيقول ما الدنيا في الاخره الا كما يدخل احدكم دعه الى اليم فلينظر بما يرى على شاطئ البحر البحر المتوسط مثلا الذي تنظر وانت على الشط فلا تجد له اخرا لا يمينا ولا شمالا ولا اماما بحر فؤاد ثم افرد نسبت هذا الماء الذي في يدك الى ماء البحر يساوي كم هذا الدنيا بالنسبه لك لا تساوي عند الله جميعا هذه الدنيا بالنسبه للاخره لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما نقاض صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما حين يتعلق القلب بالاخره تصبح الدنيا لا قيمه لها لا قيمة لها على الإطلاق فتعمل في من عند الوفية في سلفنا إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فلا تفقه في الآخرة تحلو الهمة هم حالية تريد الجنة تقبله الهمة يومها أنك إذا سمعت برجل أطوع لله منه حاجة كما قال بعض السلف اذا سمع الرجل برجل اطوع لله منه فينبغي ان يحذره ذلك اما نصرت هناك سعادتك هناك رفاهيتك هناك قمه رغباتك هناك ايضا في الجنه لما قيل للامام احمد متى يستريح العذاب قال عند اول قدم يضعها في الجنه عند اول قدم يضعها في الجنه هناك الراحة هناك السعادة حين يتعلق القلب بأن هناك يوم آخر وأن الناس هناك يتفاضلون درجاها هم درجات عند الله لما جاءت المرأة التي مات ولدها طفلا وهذا من حسب ما عرفته خيرا أن امرأة كان لها طفل في الثامنة من عمر فقالت يا رسول الله اخرج به معك لعله يرتب شهادة في سبيل الله كم سنين فخرجت وجلست به جنبا ثم قامت بعد وهذا كان في هذه الوقت وسنة ثمان سنوات فأتاه سهم غريب سهم غريب يعني لا يدرى راميه ورميه لا يخرج به شيئا فوقع في حلقه تماما فجاء وقال يا رسول الله ابني اين هو ان كان في الجنه فراه وان كان غير ذلك ليرين الله ما اصبح فقال لها انها ليست جنه انها جنات وان ابنك قد اصاب الفلك الاعلى الله انها جنات يا عبد الله انا اريد ان اربي طفلي على هذا انها جنات جنات لا يتعلق همه بالقلالة او بلعبة فخر بل ايضا اعلق قلبه بجنة اعلق قلبه بسيفي في الجوف الاعلى اعلق قلبه بصحبة النبي محمد اعلق قلبه بالنظر الى وجه الله الكريم يعلق قلبه بتلك الامان العظيمه هذا خلال اعتقادي ان هناك يوم اخف كما كتبت لكم خطبه ابي ذر قبل ذلك انه لما دخل عليه احد اصحابه فنظر في بيته فلم يجد متاعا قال اين المتاع يا ابا ذر؟ قال ان لنا بيتا خيرا من هذا ننقل اليه خيرا فعلا إن لنا بيتا خيرا من هذا ننقل إليه خير متاع إلى إنك لا بد أن تحتاج إلى متاع ما دمت ها هنا قال إن صاحب البيت لا يعود هذا اعتقاد أبي ذر إن لنا بيتا غير هذا الدنيا سجن المؤمن وسنة الكافر وسنة الكافر فحين يكفر ابنك شيئا قل نعم يا بني والله ان في الجنه خيرا من هذا حين ندخل الجنه سترى سيؤذيك الله افضل مما تتخيل وتتصور وتحلم وتكبر اللهم ادخل الجنه يا رب باعتقاد هذا ان يجري الدنيا مرحله ممر تمر فتره سريعه مره واحده قنطاره نعبره لا نعبره ونبلغ هناك الدعوة هناك في السريع الوجه نعم نسأل الله أن يمحى قلوبنا بالنظر إلى وجه الكريم الجنة نعم يا خشاع اعتقادك باليوم الآخر يجعل هذه الدنيا في نظر ولا قيمة لها ليست أقصى آمالها اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يغيث امالنا ولا تجعل الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا نعم الختاله حين يعتقد الانسان ان هناك يوما اخر يستريح والله وتبارك وتعالى لان هذه المباعد في الدنيا لا يكون تماما لحضورنا وقلوبنا فيها الا اننا نامل الترك نسال الله ان يرزقنا في الاخره جنه نعم الخساره حين تعتقد المسلم حين يعتقد باليوم الاخر لا تكون الدنيا هما بل نعلم ان الاخره هي هما هي هما يقول الحديث محمد صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همها جمع الله عليه جمعا وأدلت الدنيا وهي راضية ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه جمعا ولم يأته من الدنيا إلا ما بقي له الآفات همه فتعمل لها والدنيا تأتيك رغم أمامها أما إن كانت الدنيا همه إن كانت الدنيا همك ونريد الآخرة فستتمسك بالصراط الذي وضعنا قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الذين لا يؤمنون بالآخرة يتنكبون الصراط هذا هو الصراط يعطي الصراط من كذب فيصير في طريق والصراط طريق لأنه لا يؤمن بالآخرة أما الذي يؤمن بالآخرة فإنه تقرع وهذا معنى تسخير الله للنبي بالموت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني مع الكفار الأمرين قال له رسول الله قال له الله عز وجل قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تحكمون يعني اخلص فستموت ويموتون وتلتقون عند الله يوم القيامه فتعرف الحق ذكر الاخره والايمان بالاخره يجعل الانسان يعيش في الدنيا بمفهوم صحيح يكتشف ان هذه الدنيا ليست شيئا من الملاعب ليس شيئا ابدا انما هي زينه والزينه هي غير شانها ان تزول ان تزول سريعا زينه تزول سريعا انما الحياه هي الاخره وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا ما كانوا يعلمون الحيوان يعني الحياه الحقيقيه حين تؤمن بالاخره تكون مسلما تكون مسلما اسلاما جيدا حقيقيا اما يوم تنسى الاخره فيكون اسلامك اسلام دنيا ثم أن يكون مسلما في الإيمان بالقضاء والقدر. قلنا أولا لتكون مسلما يعني انتماءك للإسلام أن تعبد الله وأن تعرف رسول الله وأن يتعلق قلبك بالآخرة وأن يؤمن بالقضاء والقدر. انظر اول ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيدة لغلام عبد الله بن عباس قال كنت غلاما خلف ركبت رزق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام الا اعلمك كلمات وهذا من باب الاستعارة والتنبيه انا اعلمك كلمات علمك كلمتين انا اعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجد الاتجاه اذا سألت واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو سمعت على ان ينفعوكم اليه لن ينفعوكم الا بشيء قد كرمه الله لكم ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه رفعه الاسلام وجلست هذا كلام يعلم الغلام ان يؤمن بهذا بالقضاء والقدر ان الامه الدنيا باكلها لو اجتمعت على ان تنفع على ان تنفع لن تنفع انما المنافع هو الله فلن ينفعوك الا بما كتب الله فيعلم المؤمن حينئذ ان كل نواصي هؤلاء البشر في يد من هي بالبيت يخيرهم كيف يشاء ويسخرهم كيف يشاء ويوجههم حين يشاء الى ما يشاء فيستعملهم في نفسك وفي ضرك فتنظر من وراء هؤلاء البشر الى قدرة القادر حين يمسك ضر على يد بشر فانك لا تنظر الى هذا الانسان انما تنظر الى الشكله التي حرك وكيف هذا فلا تشتغل بالبشر وانما تشتغل برب البشر جل وعلا فتنظر الى ما اصابك هذا انما اصابك بالذنوب اذا كانت سليمه للشكله اصابك بالذنوب فتشتغل بالاستغفار بدلا من رد على هذا ايمان بالقدر الصحيح بمراتبه الاربعه العلم بالقدر والمشيئه والخلق والايجاد العلم انه لا يحدث في الكون شيء الا بعلم الله والكتابه ان كل شيء يحدث مكتوب اول ما خلق الله القلم فقال له الله اكتب قال ما اجعل اكتب قال اكتب ما هو سائل الى يوم القيامه فجرى القلم بما هو سائل الى يوم القيامه وذلك قد خلق السماوات والارض 50,000 سنة اذا اتيانك اليوم بمنهج التوحيد ووقفتك هذه الوقفه او جلستك هذه الجلسه وسماعك هذا الكلام والخواطر التي تحصل بذلك الان سماعك هذا الكلام وجلستك ووقفتك وحركتك وسكنتك مكتوب قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة هل تعترض الان؟ رجع في الاحلام فيظهر ذلك عندك الرضا الرضا وأكمل شيء يعيش به بشر على ظهر الارض الرضا اذا رضي الانسان عن حياته عاش قريب العين سعيدا وإن لم يرضى عاش منغصا فردا هذا الرضا ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر نسأل الله أن يرضينا ويرضى عنا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ان الحمد لله احمده تعالى وتعالى من التهديد اؤمن به واتوكل عليه اثني عليه خبر كل اشكره ولا اكفره واخلع واعاذي من ينكره واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يدي الخير وهو على كل شيء قدير واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد احبتي في الله واشهد اعيد مؤكدا ان لفظ مسلم ليس كلمه خلاف ولا شعارا يطلع انما كلمه مسلم اعتقاد يختلف باللحم والدم قال صلى الله عليه وسلم دينك دينك لحمك دمك وان قتلت وان سررت كونك مسلم هذا معنى يجوب الدم يجري مجرى الدم يختلف باللحم والعروق يدخل في الرأس ترى به وتسمع به وتتكلم به وتتحرك به ان الكلام الذي نتحدث عنه في خطابه ليس دون كلام يصلح ويأكل به ان نتكلم وانما دين حمد دين حمد ان الغزاء الذي يعيش اليوم الملايين على ظهر الارض ان هؤلاء الملايين الممينة من المسلمين الجغرافيين الذين خضع لطيف الايمان في قلوبهم فصاروا غطاء هذا الغطاء لا يحتاج الى مجرد وحده وتبريره وبسط حقائق الاسلام اليه انما يحتاج ان ننتقل من الجاهليه الحمقاء التي يعيشها ليعيش الاسلام ليعيشه حقا لا ليحلم به ولا ليتمناه ولا ليعجب به ولا ليتكلم عنه ولا ليرفع شعاره انما ليعيش الاسلام ايضا اخوتاه نحن نحتاج ان نعيش الاسلام ان نعيشه حقيقه وان يعيش هو فينا ان يعيش الاسلام فينا ليس مجرد كلام ان نحن نعتز به نعتز بواقع ليس فقط شعار يرفع ان الاسلام والشريعه يصح بكل زمان ومكان انما هو واقع محال هذا هو الاسلام الحقيقي لذلك يكون مسلما في عقيدته واشرت الى اركانها الاربعه وهي اركان اخر كل عقيده ثم ان يكون مسلما في عبادته ان يكون مسلما في عبادته بمعنى ان الانسان منا اذا كان مسلما حقا فان بعضه يعبد الله اسمع كيف يرفق ربك في عشرات ايات القران بين الخلق والامر الا له الخلق والامر خلقك فهو يامرك تلك عبادك هذه العبادات وينبغي اخوتك ان يتسع عندنا مفهوم العبادات مفهوم العبادة ان كثيرا من الناس قرروا الاسلام على الشعائر الظاهرة التعبدية في المساجد فقط هذا المظهر الذي نراه الان هو العبادة لا لا لا لا لا قال بعضهم اني لاحتسب نومتي كما احتسبه قومه حين اقوم اصلي احتسب عند الله ان يأجرني وان يعطيني وان يمنحني وان يعطيني الجزاء والعوض وحين انام احتسب عند الله الجزاء ان يعطيني الاجر على النوم هناك الاجر على النوم نعم انام لاتقوى على طاعته حين يوسع مفهوم العباده بهذه الدرجه حين اكل واتقوى على طاعته حين اذاكر كطالب حين اذاكر في الكليه او في المعهد او في الجامعه او في المدرسه يرد رفض على هذا من الابتداء ان اذاكر لارفع للاسلام رايه مع انك تستغرب حين تسمع ان الفرض نوعان فرض عين وفرض كفاية. فيتكلم العلماء في شرح الكفاية فيقولون ان حلم رسول الله من فروض الكفايات وحلم صلح حديث من فروض الكفايات وطب من فروض الكفايات فرض كفاية ولكن فرض كفاية يقول العلماء ان الحائط تعلم الخياطة خياطة الملابس فرض كفاية لأن المسلمين إن لم يكن عندهم حائط يخيف له ملابسهم على وجهة الإسلامية فإنهم سيلبسون ملابسكم فاضة ولا بد أن يتميزوا فيصبح الخياط الذي يخيط الثوب أو القميص قياسته هيئة بعيدة الحلاق الذي يحلق رأس المسلم يجرمني حين يحلق أن أجمله اليسر بين يدي الله وهكذا فيكون مفهوم العبادة بحيث يعيش سجل حياته كلها لله كلها يعيش المسلم أنا لا أتحدث عن القصة فننسى أنفسنا الكلام جميل نعم نعيش حياتنا كلها كل حركة وكل سكنة الجارع حين يضع الفكرة في الأرض يمر ليطعم بها المسلمين يتلهو على الصانع الصانع حين يصنع ماكينة أو يصنع أداء أو يصنع شيئا هذا يستعين به المسلمون على طاعة الله ينوي أن يرفع للإسلام غايات الهجوم هكذا أن يكون مسلما بالعبادات في عبادات الأسف الكبير أنه وقد حدث هذا الموقف نحن أن امرأة قريبة وللأسف مسلمة ولكنها ألمانية تزوجها رجل رهيب مسلم وأتى بها فأسلمت المخلوق أنها كانت تسمع حملية لبعض الأخوات فذهب ليحاسبها فقالت كذا قلت لها نحن طبقنا على كذا فقالت لا أنا ألماني كم رحمة قلت لا أنا مسلم لا أكذب نعم مسلم لا يحسس الألمانية أنها تقول أن الألماني عنده كلمة كلمة واحدة لا المسلم كلمة كلمة واحدة وعوده واحدا واحدا عطاه أحلان واحدا لأنه يعتقد أن هذا عبادة عبادة لذلك كان الإسلام دين الأخلاق كما سيأتي معنا أن يكون مسلما في أخلاقه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة من هون كان فيه خصلة من حتى يدعى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سمن خان كان منافقا خالصا أنه صاحب بركان يعرف ويخرج لو ان صاحب الزكاه هذا يعتقد ان يتعاملهم عن جداء العباده لما كان ذلك عباده توسيع مفهوم العباده لا اصيب رزقا باخوتي الواقفين في الخارج ولكن مفهوم العباده يحتاج الى مزيد تفصيل نؤجله الى اللقاء القادم والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخواتنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار رب ارحم بعضنا واشفر كفرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واسل بالباقيات صالحات اعمالنا اللهم هيئ لامه نبيك محمد امر رشد يعز فيه من اطاعه ويذل فيه من عطاه ويهتم فيه بالكتاب والسنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم اجعل ابتلاءنا والمؤمنين سهلا ميسورا اللهم انا نسالك ان تنقضي الدين عن كل مدين مسلم وان تفرج الكرب عن كل مكروب مسلم ان تفك اسر كل ماسور مسلم اللهم فك اسر كل ماسور مسلم اللهم فك اسر كل ماسور مسلم اللهم انصر كل مظلوم مسلم اللهم وفق على كل عاص مسلم واهد كل ضال مسلم واعن كل طائع مسلم وثبت كل تائب مسلم ووفق كل تائب مسلم ونجح كل طالب مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين